أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، معشر الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أحبتنا في الله في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي شيخنا خير الجزاء ويبارك في علمه وعمله، وحياكم الله معي الشيخ. حياكم الله يا شيخ أحمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات، ونفع الله عز وجل بالقول والعمل. اللهم أمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكه وكذلك من خارجها. فضيلة الشيخ، مجموعه من الاسئله وردت امس من احدى الاخوات الاخت الكريمه من الجزائر، دعاء من الجزائر، تقول في سؤالها، طرحنا مجموعه من اسئلتها لكن تبقى لضيق الوقت، تقول ان الله عز وجل العرش استوى، وهذا متقرر عند اهل السنه والجماعه وكما ورد في كتاب الله عز وجل، كيف نجمع بين ذلك وبين أن الإنسان حين يصلي إنما يكون يقابل وجه الله تعالى أو وجه المصلي في وجه الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة وظاهر طريقة سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم وأرضاهم هو الإيمان بهذه الصفات الذاتية لله عز وجل، أو الصفات الفعلية لله عز وجل، كما وردت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، يؤمن بها على الحقيقة، ولا يقال بأن المخلوق يستوي فينزه الله عز وجل عن أفعال المخلوق. ويقال أيضا فإن الله عز وجل له حياة سبحانه وتعالى، وهي الصفة التي أجمع عليها أكثر الفرق في الحقيقة، لم يعني ينفها إلا القليل منهم، صفة الحياة وصفة الإرادة من الله عز وجل. فالإنسان له حياة والإنسان له إرادة، ولكنها حياة الله عز وجل ليست كحياة المخلوقين، وإرادته ليست كإرادة المخلوقين. وهذه مسألة ظاهرة في اختلاف الرب جل جلاله عن بقية خلقه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المقدمة في الحقيقة مهمة جدا لفهم هذا السؤال، أو لتوضيح هذا السؤال الذي طرحته الأخت الكريمة. فإذا كانت ذات الله عز وجل وأفعاله لا يمكن أن يحاط بها على حقيقتها، وإنما يؤمن بها كما أخبر الله عز وجل، يؤمن بها على الحقيقة كما أخبر الله عز وجل دون أن نتدخل في كيفيتها. ولهذا نقول أيضا فكون الله عز وجل هو تلقاء وجه الإنسان، هذا المعنى هو أيضا من المعاني الغيبية التي توكل إلى الله عز وجل. فلذلك نقول لا تعارض، فلله عز وجل مقام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وله صفات تليق بجلاله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين من وجه من الوجوه. ومن ذلك هذان الأمران، وهو أن يقال بأن الله عز وجل استوى، وأن الله عز وجل هو تلقاء وجه الإنسان. فالله عز وجل له من القدرة العظيمة على أن يجمع ما يظنه الناس من المتناقضات. ولهذا من الخطأ أن نأتي بالمقاييس والمعايير البشرية ثم نطبقها على ذات الله عز وجل وعلى أفعاله. أنا أفهم من بقاء الإنسان في مكتبه أن لا يكون تلقاء وجهي، هذا شيء للبشر نعم، لكنه لا يجوز أن يطبق على الله عز وجل. فما تظنه متناقضا بمقتضى العقل أحيانا، بظاهر العقل وليس بمقتضى العقل الصريح الصحيح، لكن بظاهر عقلك ومقدماتك المنطقية التي قد تكون خاطئة، ما تظنه متناقضا لا يكون في حق الله عز وجل متناقضا، لأنه لله عز وجل المثل الأعلى، وله الصفات العليا، وله المثل الأعلى الذي لا يدانيه أحد من خلقه. ولا يمتنع أن تؤمن أن الله عز وجل يكون تلقاء وجهك فلا تفعل هذا الأمر، ولا يمنع أن يكون الله عز وجل قد استوى على عرشه. وإذا كان هذا قد يوجد أحيانا، وهذا للتمثيل والتقريب فقط، في حق البشر أحيانا الذين عندهم قدرات خارقة أو بعض أنواع المخترعات الحديثة، حين كان الناس لا يفقهون حقيقتها، ما كان الناس تتصور الإنسان يطير على طائرة، وأنه سيتكلم في هذا المكان، يعطس هنا في مدينة الرياض فيشمته واحد في واشنطن لأنهم يتكلمون بالهاتف، لقالوا هذا إنسان مجنون، ولا يمكن هذا أن يتصور في عقل الإنسان ولا في واقعه. هذا قبل 70-80 سنة هنا. ولله المثل الأعلى، فكيف بالله عز وجل سبحانه وتعالى؟ فلهذا نقول ما جاء من هذه الأمور ينظر فيها إلى مقصد النص، ولا تشغل نفسك بمثل هذا الذي يظنه الإنسان شيء يحتاج إلى جمع أو إلى تناقض مع إيمانه بصفات الله عز وجل الذاتية والفعلية. فمثلا هنا المقصود من النص أن لا يبصق تجاه وجهه هو تعظيم الله عز وجل. وقد يكون المراد في هذا، قد يكون المراد هنا هو أنك متجه إلى الله عز وجل، وأعظم ما يكون اتجاه الإنسان بوجهه إلى الله. فالمسألة قد تكون معنوية في هذا الجانب، هي معنوية أكثر من أن يقال بأنها صفة لله عز وجل. فأنت إذا أقبلت تحدث إنسانا ثم التفت عنه، قد لا يكون أمامك في الحقيقة، مثل التلفزيون مثلا، مثل التلفاز. فأنا لو عرضت عن الناس في مكان معين تكلمت بهذه الطريقة، لا ينفعني أن أقول الناس أكثر مشاهدين مع هذه الجهة، المشاهدون هنا مع هذه الكاميرا. صحيح. فقد يراد المعنى المعنوي في هذا، لا تنشغل أنت بمثل هذه المسائل التي لم ينشغل بها السلف، وانشغل بماذا؟ انشغل بتعظيم الله عز وجل. مقصود النص ألا تبصق في هذا الموضع إذا احتجت إلى البصاق، لأن الله عز وجل لا يكون تلقاء وجهك. المقصود تعظيم الله عز وجل. قف عند هذا الأمر ولا تشغل نفسك بما لم يكن مقصودا أساسيا للنص، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معي خالد من الجزائر، السلام عليكم أخي خالد. خالد السلام عليكم أخي خالد. نوف معي، السلام عليكم أختي نوف معي. جميلة، السلام عليكم. طيب، من الأسئلة فضيلة الشيخ التي وردت من الأخت دعاء، تقول: كذلك نعلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وتسأل عن السر في جمع نبي الله إبراهيم عليه السلام مع نبينا في الصلاة الإبراهيمية. نعم، قد يكون هناك معاني مرادة في هذا في الحقيقة، في استقرار الملة والنحلة، نحلة إبراهيم عليه السلام، وكونه أيضا هو من ذرية إبراهيم عليه السلام، فهذه المعاني قد تكون مقصودة وقد لا تكون. وأراد الله عز وجل شرفا لهذا الرسول الحنيفي الذي جعله الله عز وجل أمة وجعله إماما للناس، الذي هو إبراهيم عليه السلام، جعله مزيدا من التعظيم والتقدير والتشريف حين جعله في الصلوات الإبراهيمية، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. هنا رسالة من الأخ الدكتور خلف الغامدي، يقول: هل على مكافآت مدارس تحفيظ القرآن زكاة، علما بأن الطالبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مكافأة شهرية التي ترصد أحيانا قد تدفع مكافأة سنة في مرة واحدة؟ نعم، بالنسبة للأموال المرصدة للأعمال الخيرية ليس فيها زكاة، إلا إذا كانت عند الإنسان واختلطت بماله، بمعنى قال: عندي مال 100,000 سأجعله في كذا، ولم يعزله ولم يسلمه إلى أهله، فهنا هو باق في ذمته وعليه أن يزكيه. لكن إذا استلمته الجهة المعنية مثل الجمعيات الخيرية في أي منشط من المناشط الخيرية ثم استلمته، فإنه لا زكاة عليها في هذه الأموال. وإنما وقع النزاع فيما إذا اتجرت الحكومة بالأموال العامة أو اتجرت الجمعيات الخيرية بمثل هذه الأموال، هل يقع عليها زكاة؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث آخر، وليس هو مقصود السائل هنا، وإنما مقصوده في أصل المال المرصد للأعمال الخيرية، مثل الأموال المرصدة للأيتام واللي تحفظ القرآن الكريم وهي في حساب هذه الجمعيات لا زكاة فيها مطلقا. وكذلك قال أهل العلم في مسائل في أموال الأوقاف المرصدة لمصارفها المعتبرة. نعم. فعندك وقف وهذا الوقف يرصد لمصارفه المعتبرة، فهذا الصحيح أنه ليس فيه زكاة. والله يبدو سؤال الأخ لديه بنات طالبات في المرحلة الابتدائية في تحفيظ القرآن الكريم، ودرس تحفيظ القرآن يمنح لهن مكافأة شهرية قدر 300 ريال أعتقد. ما تدفعه الجمعية تدفعه الدولة وزارة التربية والتعليم لطالبات تحفيظ القرآن المدارس الحكومية. الآن السؤال عن زكاة الطالبات لهذه المكافأة. زكاة هذه المكافأة أحيانا تجمعها الدولة تعطيهم إياها مرة واحدة مثلا 3000 ريال حق سنة كاملة ماضية، وأحيانا الأب يجمع زكاة يجمع هذه المكافآت لأبنائه بحكم أنهم صغار، فيجمع لمدة سنة أو سنتين أو 10 سنوات. يسأل هل في هذه الأموال زكاة؟ إذن السؤال عن زكاة مثل مكافأة الجامعة شيخ، يعني هي تمنح لي مثل مكافأة الطلاب الجامعية، هي تمنح للطلاب مدارس تحفيظ القرآن خاصة يعني. إذن هو تسأل ليس عن أموال الجمعية نفسها. لا تسأل عن مالها. مال نعم. كأنها أخطأت إذن في السؤال، تقول الأموال التي استلمتها من الجمعية، وكان السؤال طرحه على أن المقصود هو أموال الجمعية نفسها. لا هو أمواله يعني مكافآت طالبات الجمعية. إذن هو المال المحبوس عند الدولة، سواء كانت أحيانا رواتب تقاعدية أو كانت مكافآت أو كانت انتدابات أو مثل هذه المكافأة التي تجد يعني يبقى الإنسان ما استلمها فترة طويلة ثم يسلم لها في آخر العام أو تأخر شهرين أو ثلاثة، هذا ليس فيها زكاة أيضا ما دام الإنسان محبوس عن التصرف فيها. الزكاة لا تكون إلا في مال تستطيع أن تتصرف فيه وأن تتجر به وأن تمنحه وتهبه. أما إذا كان محبوس هذا المال ولا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه ولا يستطيع حتى أن يطلبه أصلا، وطلبه في الغالب لابد من إقامة دعوة لديوان المظالم وهذا يحتاج إلى مبالغ طائلة، فالإنسان في الحقيقة هنا في هذه الحال هو ممنوع من حقه في هذا، فلا زكاة عليه لأن المال الملكية هنا ناقصة. نعم. وليس هنا ولا تجب الزكاة إلا في حالة الملك التام وإمكانية التصرف، وهذا لا يمكن. فلذلك لا أرى في مثل حالة السائل، ليس كل مال عند الدولة وكل مال عند مؤسسات ليس فيه زكاة، ليس هذا هو المال. لكن مثل هذا في الحقيقة يعني الدعوة فيه والمطالبة به تستنفذه وأضعافه في الحقيقة. صحيح. فيكون الإنسان كأنه لا يستطيع أن يطالب بها أصلا. جميل. ولو جمع هذه الأموال عنده والأب جمع هذه المكافآت التي تتحصل لبناته بحكم أنهن قاصرات وجمعها لهن لمدة مثل 10 سنوات أو 5 سنوات، هل عليها زكاة؟ أما إذا يعني قبض المال وصار عنده الآن يستطيع أن يتصرف فيه وهو وليه، وحتى ولو كان قصر، فإن قول جمهور أهل العلم ومسألة فيها نزاع، هناك قول آخر لبعض أهل العلم بعدم وجوب الزكاة على القاصر وقول للحنفية، لكن على قول الجمهور هنا وأرى لها أن تعمل به في هذه المسألة، أن يعمل به في هذه المسألة أن يزكي، أن يزكي هذا المال كل سنة إذا كان قد بلغ نصابا، وربما يكون لا يكون قد بلغ نصابا، لكن إن كان قد بلغ النصاب على الصحيح هو بنصاب الذهب على الصحيح، نصاب الورق النقدي معايرته تكون باعتبار نصاب الذهب وهو 85 جراما. نعم. والآن تقريبا الجرام يساوي الآن في هذه الأيام من 195 إلى 200 تقريبا، يعني حوالي 16,000 ريال تقريبا. نعم. فالذي عنده 16,000 ريال تجب عليه الزكاة، وعنده أقل منها لا تجب عليه الزكاة. هذا هو الصحيح في مسألة اعتبار نصاب الورق النقدي. نعم. فهنا نقول تجب عليه الزكاة إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أستاذنا معي الأخت أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد. أسأل بعض الأسئلة بالنسبة لجلسة الإشراق بعد الفجر. نعم. بس الله يجزاه خير كل النقاط يعني يجاب عليها لأنهم محتاجين لها. طيب. بالنسبة إذا كنت جالسة في مصلاي، أنا جالسة وبعدين بعد ما خلصت صلاة يعني أو مرت فترة ارتفعت على كرسي بنفس الاتجاه للقبلة، هل هذا يعني ينفع بالجلسة الإشراق؟ نعم. هذا واحد. الثاني يجوز إن يعني إني أتدارس القرآن في هذا المجلس وأنا جالسة على ما تشرق الشمس مثلا، وحكم الكلام أثناء الجلوس هل يفسد الجلسة مثلا؟ نعم. وشيء ثالث أو رابع، إذا يعني تمدد الإنسان الشخص أو انسدح يعني في نفس مصلى، مقبول يعني هذا الوضعية؟ جميل. وبالنسبة للسؤال الأخير في هذا الموضوع، إذا كنا المرأة في بيتها لما تصلي الفجر وتتأخر قليلا يعني إلى 5:15 لنفترض، والإشراق يشرق 5:30، هل تأخذ أجر الإشراق ولا ما تعد مثلها مثل من صلى في وقت الفجر يعني في المسجد وجلس إلى الإشراق؟ نعم، الله يجزاكم خير. بارك الله فيك أختي أم محمد، شكرا جزيلا لك. أم سمير معي، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أختي. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، الإمام دخل في التراويح بأربع ركعات بدون يعني تشهد، فدخلوا نساء بنية العشاء، فما حكم يعني صلاتهم يعني صحيحة بدون تشهد؟ يعني صلاة العشاء صلوها بالتراويح يعني مع الإمام. لم يكن يعلمنا هم ما يعرفون انه في التراويح، ولما تبين لهم ما يعرفون حكم صلاتهم. سجدوا للسهو؟ لا، ما سجدوا للسهو، هم استفتوا واحدة قالت صلاتهم صحيحة وخلاص. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، من هم الذين أشد عداوة للذين آمنوا الذين أشركوا؟ من هم يعني، ومن هم اللي أقرب مودة للذين آمنوا؟ طيب أبشري. يلا شكرا جزيلا لك. معي أم وليد، تفضلي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بنتي في الصف الثالث الابتدائي وبلغت قبل كم شهر، وبديت أعودها على الصيام والصلاة. هي يعني تقبلت الموضوع بصعوبة لأنها ما تعرف، لسه عقلها صغير، بس مشكلة لما تفطر الحين في رمضان. كم عمرها يا أختي؟ تسع سنوات. فلما تفطر الحين في رمضان وبعد رمضان، يعني قلت لو تفطري فيها يعني قضاء إن شاء الله بعد رمضان. نعم. بس ما أدري كيف تتقبل، هي يعني بالعافية صامت. نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لما أجي سجدة في القرآن، هل علي أن يسجد وش أقول في السجود؟ طيب. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا أختي. أم فارس معي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم فارس. لو سمحت بسألك سؤال، الشيخ سؤال، ألا وهو يعني تقريبا جدتي لها متوفية 2، وهذا الأمر يعني أزعج أمي لدرجة أنه إلى الآن تفكر فيه، اللي هو طبعا كانت تعبانة جدتي، مريضة مرة، بس ما كانوا يعرفوا أنه معها ورم في المخ. فوصلت لها مرة خبر، أي أمي طبعا وصلت لها خبر أزعجها، اللي هو أنه حفيدها صارت له جلطة، فهذا الأمر أدى إلى أنه نزيف شديد صار من الأنف ينزل، يعني نزيف مو طبيعي، يصب في الأرض صب. بعد كذا دخلوها المستشفى، بدأوا يكتشفوا إنه في ورم، بس ما قالوا ورم، لا قالوا حناخد عينة، بعدين أخذوا عينة وقالوا ناخد عينة تانية، وبعد كذا عينة ثالثة. العينة الثالثة قالوا الآن بتسقط العين، لو أخذنا عينة ثالثة بتسقط العين. طيب إحنا ما نعرف إنه ورم أساسا. لما قالوا بتسقط العين، حتى يعني أمي وخوالي كلهم خافوا، خرجوا جدتي من المستشفى. خلاص معايا؟ نعم. أيوة، فخرجوا جدتي من المستشفى على أساس إنهم خايفين كيف عين تسقط، سبحان الله. بعدها خدها بدأ يتورم، انتفخ. ما نحتاج إليه. بالتفصيل نهاية السؤال ماذا؟ أمك الآن قلقة من حكاية الدم اللي كان ينزل، هل هو سبب، هي السبب في ذا؟ نعم. طيب، إنه وصلت لها خبر مزعج، وبعد كده إنه خرجوها، هل لهم ذنب؟ لأنها في النهاية لما رجعها انتشر الورم، بس طيب. هم ما كانوا يعرفوا أساسا إنه في ورم. طيب تسمعني. طيب الشيخ، هذا بالنسبة للسؤال الأول، يعني أمرين يقلق أمي اللي هو الذنب، والثاني ثالث سؤال أبغى أسألك عنه، اللي هو رسائل في الواتس تجيني، مثلا أستحلفك بالله إنك ترسليها لغيرك. نعم. اللي هو الصلاة على النبي. طيب. إن الله غني عنك إن لم ترسلي هذه الرسالة. طيب واضح، أنا فهمت أنه يعني هل عليك بأس إذا ما أرسلت؟ أي لو ما أرسلتها، لأنه طيب. أنا أتحرج من الموقف، أخاف أنه يكون ذنب علي لو أرسلتها، أكون أستمر في شيء خطأ. أبشري يا أم فارس، إن شاء الله تسمعين إجابة يا أختي الكريمة، شكرا لاتصالك. سارة وأم أحمد، تفضلي يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة. سؤال أول. السؤال الأول، لما جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء يقوله في الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا، والدعاء لآخره، متى يقال هذا الدعاء في الصلاة؟ السؤال الثاني، الاعتكاف للنساء كيف يكون إذا ما كان في المسجد، في البيت يمكن يعني يكون في المرأة في البيت؟ طيب. السؤال الثالث، قبل رمضان يكون صلاة العشاء يكون نصف ساعة يعني متقدم، وفي رمضان متأخر يكون. إذا أنا صليت يعني زي شعبان ورجب نفس الوقت يعني دخول الوقت، يكون الصلاة صحيح؟ جميل سؤال، يعطيك العافية أختي، شكرا جزيلا. أم أحمد معي، آخر اتصال، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي الكريمة. بالله أبغى الشيخ سؤال. تفضلي. زوجي، إحنا ثلاث زوجات، الزوجة الثانية كانت معاه في سوق، فقال حلف عليها إنها ما تدخل السوق بالطلاق. نعم. فجمعنا إحنا الاثنين معاها وإحنا ما ندري عن الموضوع. نعم. أيوة. فدحين إيش الحكم يا شيخ؟ يعني إحنا ما ندري عن الموضوع، قال لنا لا تدخلوا معاها بنفس الطريقة. يعني طيب تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى، هذا غير واضح. أنت معنية بالشكل هذا بشكل؟ ما ندري. بعدين قال لنا لا تدخل. طيب. وخلانا معاها في نفس الموضوع. طيب طيب. فإيش يعني إحنا نبغى ندخل السوق بس ما نعرف كيف ندخله. ايش الحل عندنا؟ طيب طيب تسمين اجابه، شكرا جزيلا. ام احمد معي، وائل من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل اخي وائل. لو سمحت كنت عايز اسال، هل العقيقه، العقيقه عايز اعمل عقيقه بتاعت بنتي بس مره عليها سنه. طيب. في مده معينه العقيقه بتقع من على الطفله يعني، ولا العقيقه ساريه بالسريان طول ما هي حيه طول ما هي عايشه؟ طيب طيب تسمع إجابة أخي الكريم، شكرا جزيلا وائل، شكرا للأخوة والأخوات، وحياكم الله فضيلة الشيخ مرة بعد أخرى. الأخت جميلة في أسئلتها جميعا عن الإشراق، تقول إذا جلس إنسان في مصلاة وجلس انتقل من الجلسة هذه إلى جلسة على كرسي، أو تقول في سؤال آخر إذا انسدح، كل أسئلة في سؤال واحد، تقول هل يجوز أن يقرأ القرآن، أو أن هل يشغل هذه الجلسة بتلاوة كتاب الله عز وجل، وهل الكلام يفسد هذه الجلسة؟ إذا كان الوقت خاصة المرأة إذا كان يسير بين صلاة الإنسان وشروق الشمس، هل يعتبر له من الأجر مثل ذلك الذي جلس مدة طويلة؟ هذه أغلب أسئلة الأخت الكريمة. نعم نعم، هذا ثابت كما جاء في الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له بأجر حجة تامة تامة تامة كما ثبت في الحديث. وهذا والله أعلم، الصحيح أنه يشمل النساء أيضا حتى لو لم يكن في المسجد، ما دام أنها لها مصلى ومكان تصلي فيه على وجه الاعتياد، أو المكان الذي تصلي فيه الفجر حتى لو غيرت ثم قعدت تذكر الله عز وجل. الأمر الثاني قوله قعدت أو قعدة، ليس معناها الجلوس بمعنى الجلوس، يعني معنى لو استلقى هل يخرج عن هذا؟ لا يخرج عنه. وكذلك أيضا لو مثلا تنقل في المسجد، ذهب يأخذ مصحف أو ذهب يشرب ماء ثم رجع أو نحو ذلك، أو انتقل إلى مكان أبرد أو أدفى ونحو ذلك، فهو في مصلى في الحقيقة. وكذلك المرأة إذا كانت صلت في غرفة نومها ثم بقيت في مكان صلاتها فهي أيضا لها ذلك الأجر بإذن الله عز وجل. وكذلك لو أخرت الصلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس مثلا بربع ساعة مثلا أو نصف ساعة، أو كان المسجد يؤخر الصلاة عادة، فله ذلك الأجر. نعم، لكن الحقيقة الأجر في حصول أجر العمرة الحجة والعمرة التامتين تامتين، لكن أيضا هذه حجة وعمرة مختلفة عن الحجة والعمرة الأخرى. هذا هو الحد الأدنى، يعني حجة وعمرة، لكن حجة وعمرة يكون قبولها عند الله عز وجل أعظم الحجة الحقيقية الحمد لله بسبب أشياء معينة. وكذلك هنا بسبب قلة الوقت قد تكون حجة هذا غير حجة هذا وهكذا، لكن لها الأجر الوارد في الحديث والله أعلم. الحمد لله. لو جلست على كرسي وتغيرت وانسدحت كذلك قلنا لو غيرت ما دام أنها بقيت في مكان صلاتها في غرفة النوم مثلا أو في الصالة أو في غرفة أخرى، بقيت في هذا المكان ثم استلقت مثلا جلست على سرير أو على ونحو ذلك ولكنها بقيت تذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فهي على هذا والله أعلم. نعم الكلام هل يفسد هذه الجلسة؟ وكذلك لو تكلمت، بل فقد ثبت أن الصحابة كانوا يخوضون في شيء من أمر الجاهلية، يعني أشبه بسواليف ليست فيها كلام في الناس، قال فكانوا يضحكون وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. هذا وهذا كان بعد الفجر. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. رمضان شهر التقى والغفران، اللي ما يدوم معك ما يستاهل حقه، واللي ما يعطيك الراحة ما يستاهل تحبه، واللي يتغير عليك ما يستاهل تاخده. بس وحدها دروش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. دروش أصل الملابس الداخلية من عجلان وإخوانه. فخامة، أناقة، جودة للذهب، بنتلي من البديع للأقمشة الرجالية. نخبة من العلماء المميزين من ضيوف برنامج الجواب الكافي بأسلوبهم المتميز وبتنوع تخصصاتهم ينيرون شاشة جوالك. أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك مع جوال الجواب الكافي. اشترك الآن. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 8 8 4 4 4. ما تتحرى نصا نحرره لك نصا. دع الفخامة تتحدث عن حضورك والتميز عن أسلوبك والثقة عن قراراتك. أشمغة فيراري، لامبورغيني، فرساتشي وروبرتو كافالي. اترك انطباعا بأناقتك من شركة عجلان وإخوانه. طريق إلى الجنة. وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. الأخت أم سمير في سؤالها تقول بأن نساء دخلنا مع إمام وصلينا معه بنية صلاة العشاء وهو يصلي صلاة التراويح، فصلى 4 ركعات من دون أن يجلس التشهد، وصلينا معه بذلك، صلينا هذه الصلاة بنية العشاء وسلمنا بعد ذلك، ماذا يجب عليهن؟ أولا حيث تمت الصلاة وهم سجدوا للسهو لا ذكرت أنها لم يسجدنا للسهو. نعم هنا بقي عليها سجود التحيات هنا التشهد الأوسط لم تقوم به فهنا يجب إذا كان هذا في الوقت وقريبا إنه يجب عليها أن تسجد للسهو جبرا لهذا الواجب إذا كان الصلاة حصلت مثلا العشاء الآن يعني إذا نعم. إذا مضى عليهم مدة وإذا مضى عليهم مدة فقد حكى عن كثير من أهل القدامى رحمه الله في المغني بأنه إذا مضى على ترك الواجب مدة ولم يسجد أنه يصل سجود السهو وتصح من الصلاة صلى أربعا كما أمر الله عز وجل الحمد لله فيكون نقصا من النقص الذي يلحق الصلاة فيجبر بالنوافل التي يعملها الإنسان لله عز وجل نعم هذا قول فيه قول لبعض أهل العلم وهذا اللي عليه فتوى كثير من مشايخنا أنه إذا تطاول الوقت أنه لا يسلم دائما لا يتعلق الأمر بركن وإنما بواجب من الواجبات يذهب بعض العلماء وأخذ به الظاهرية وغيرهم أنه يأتي بما تركه في أي وقت أو يأتي بسجود السهو جبرا لما تركه في أي وقت ما لم يحدث ويقول بأنه إذا أحدث بأنه يستقبل صلاته بمعنى أنه يعيد صلاة مرة أخرى فإن فعلت هذا فهو أحوط في الحقيقة هو أحوط لأن ليس هناك فرق بين المدة القصيرة وبين المدة الطويلة لأنه يرجع للعرف في تقدير المدد إذا كانت الشريعة قد ضربت مدة معينة فإن كانت مقدرة وواضحة في الشريعة وإلا رجعنا فيها إلى العرف بمعنى مثلا لو قال إذا كان قريبا مثلا لو جاء في نص الشارع إذا كان ذلك قريبا فننظر إلى القرب العرفي لكن لم يرد هذا أصلا ولهذا أورد العلماء الذين قالوا بوجوب الإتيان بسجود السهو مثل هذا الإيراد فأرى أن تخرج من الخلاف وتحتاط في هذا إن كانت على طهارتها فتأتي بسجود السهو نعم. وإلا تعيد صلاتها نعم بارك الله فيكم شيخ معي أبو ربيع من تونس السلام عليكم يا أبو ربيع السلام عليكم ألو السلام عليكم تفضل يا أبو ربيع وعليكم السلام عندي سؤال فضيلة الشيخ إذا ممكن تفضل يا أخي كريم أنا صار خلاف بيني وبين زوجتي بفترة يعني قرابة 3 أشهر خلاف قوي يعني بسبب الغيرة المفرطة الموجودة عندي وزوجتي فضلت أنها في خلال فترة الخلاف تنتقل عند صديقتها وقابلت يعني ابن خالتها بدون علمي اللي أنا في الحقيقة أكره أنها تقابلها بدون علمي وابن خالتها جاء من ألمانيا مخصوص على مود يقابلها يعني ثم أثناء فترة الخلاف ابن خالتها راح ضيف وبديلة عند صديقتها فأريد أعرف يعني موقف الشرع من تصرفات زوجتي خلال هذه الفترة إذا ممكن فضيلة الشيخ وبارك الله فيك يعني بات ابن خالتها عندهم في البيت نعم آخر الجملة ماذا قلت أريد يعني موقفها الشرعي في تصرفاتها هذه في مقابلتها ابن خالتي وأنا ابن خالتها وأنا أكره هذا الشيء أنها تقابله في أنه استدعاك البيت صديقتها وبات عندهم ليلة كاملة هناك بدون علمي فأريد موقفها الشرعي يعني شي يقول الشرع في هذا أبشر أبشر كل خير. شكرا أخي الكريم بارك الله فيك فضيلة الشيخ هنا في سؤال الأخت الكريمة أم سمير تسأل عن الذين من هم تسأل عن مفهوم العداوة في لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة هذا المفهوم ومن هم أشد العداوة ومن هم الأقرب نعم الآية يعني دلت على ذلك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا نعم. فهي تسأل من هم الذين هم أشد عداوة هي منصوصة في الآية فالذين هم أشد عداوة أشد الناس عداوة للمؤمنين والمسلمين هم اليهود والذين أشركوا والذين هم أقرب مودة ذكرهم الله عز وجل وتجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى فذكر إذن درجة العداوات الذين هم المشركون واليهود هم أشد الناس عداوة ثم يكون الأقرب مودة للمسلمين هم النصارى لما ذكر في هذه الآية بارك الله فيك فضيلة الشيخ أم وليد تقول لها ابنها في 3 ابتدائي تبلغ 9 من عمرها تقول بأنها بلغت في قبل شهر رمضان وألزمتها بالصيام والصلاة ولكن البنت لم تتقبل هذا الأمر أو لم تعتد هذا الأمر وتفطر أحيانا في شهر رمضان طبعا للحالة النفسية التي يعني أحيانا تصاحب مثل هذه الأشياء فتقول ماذا يجب علي خاصة في الأيام التي تفطرها نعم هذه بلغت الحقيقة في وقت مبكر ولا أرى أن يعني أن تثير مشكلة كبيرة معها لأنها نعم هي مكلفة في أصل التشريع لكن الحقيقة التكليف هذا تكليف في بدايته الحمد لله ولذلك ينبغي أن تراعى ويعني تترك فيما تركته من الصيام حتى تبلغ إن شاء الله عز وجل، وقصد حتى تكبر وتعرف وتستقيم، ثم تذكر بما تركته من هذه الأيام. أما أن تضغط عليها ضغط شديد وهي في بداية الأمر فهذا ليس بحسن. والإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة عظيمة في التعامل مع من أسلم حديثا ومع من تاب حديثا من الفساق، أنه لا يعلم الدين جملة ولا يلزم بالدين جملة حتى لا ينفر من الدين، ولا سيما قد بلغت صغيرة، لو كانت بلغت عمرها 12 13 سنة ربما تكون قد بدأت باستكمال عقلها وتدرك ما يجب عليها. لا نقول أنها غير مكلفة، نعم هي مكلفة، لكن عليها أن تتلطف بتعليمها والحثها وتحفيزها، لا تجعل القضية مثلا حرام ولا يجوز وسأضربك وسأفعل بك كذا وكذا وأنت بلغتي، وهي لا زالت الحقيقة يعني في عداد الناس لا زالت طفلة. صحيح. وحتى في عداد نفسها هي الآن. صحيح. ثم تعلمها بالحسنى وباللين وعن طريق الحوافز والتشجيع وإعطاء الهدايا حتى تعودها على الصيام ويكون لها عادة وسجية. ثم بعد ذلك إذا بلغت 15 16 سنة أو 17 أو حتى أبعد من ذلك لا بأس أن تذكرها أنك بلغتي ولم تصومي ذلك اليوم أو لم تقضي ذلك اليوم الذي أفطرته. هذا هو الواجب عليها، لا أن تضغط عليها بحجة أنها قد بلغت فقط، هذا يحتاج إلى شيء من التروي والحكمة والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عن سجود التلاوة، ماذا يقول الإنسان فيه؟ الصحيح أن سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة المعتاد، وهو أن يسبح الحمد لله كما جاء في التسبيح. ذكر بعض العلم أنه كان يقول في السجود سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، لكن هذا لا يثبت أنه يختص بسجود التلاوة، بل قد ورد في صلاة الليل وورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الأقرب أنه يقول في التلاوة والشكر ما يقوله في بقية السجودات الحمد لله، وهو يعني يسبح كما يسبح في السجود والله أعلم. بارك الله فيك. لو تجاوز الإنسان السجدة في القرآن أثناء تلاوة لكتاب الله، هل نعم بس؟ قول لجماهير أهل العلم بأن السجود للتلاوة ليس بواجب. الحمد لله. ليس بواجب، وقد قال ذلك عمر على المنبر بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك، فكان إجماعا على أنها مستحبة وليست بواجبة سجود التلاوة. نعم. الحمد لله. بارك الله فيكم. أم فارس لها ذكرت قصة في سؤالها، تقول بأن أجملها بأن جدتها توفيت لها سنتين وما زالت والدتها يعني في نفسها شيء وفي نفسها حرج من وفاة هذه الجدة، تقول بأن أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات معشر الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أحبتنا في الله في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي شيخنا خير الجزاء ويبارك في علمه وعمله، وحياكم الله معي الشيخ. حياكم الله يا شيخ أحمد وحيا المشاهدين والمشاهدات، نسأل ونفع الله عز وجل بالقول والعمل. اللهم أمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا في هذه الحلقة وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. فضيلة الشيخ، مجموعة من الأسئلة وردت أمس من إحدى الأخوات الأخت الكريمة من الجزائر، دعاء من الجزائر، تقول في سؤالها طرحنا مجموعة من أسئلتها لكن تبقى لضيق الوقت، تقول إن الله عز وجل العرش استوى وهذا متقرر عند أهل السنة والجماعة وكما ورد في كتاب الله عز وجل، كيف نجمع بين ذلك وبين أن الإنسان حين يصلي إنما يكون يقابل وجه الله تعالى أو وجه المصلي في وجه الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد